الفرق ما بين عالم زمان التقليد وعالم المقليد؟ المقلد مال التقليد يقول مال التقليد مال التقليد هو اتباع العالم على عظم لا على بصيرة، لأن هذا العالم يقول هذا حرام، بيقول المقلد آمين، فأعرف ليش حرام؟ ما أعرف، هذا غير يجوز في الإسلام إلا عند الضرورة، لكن يعرف العالم لما حرم الشيء هذا أخذ من القرآن أو من الحديث أو من الاجتهاد الذي هو إجماع الأمة عليه أو قيمة الاجتهاد منه. فإذا كان الآية والحديث لم يجوز لهذا المقلد مخالفة حكمه، لأن هذا الحكم قائم على الكتاب والسنة. وإن كان من اجتهاد العالم فبيجوز يخالفه، لأنه بيسأل عالم ثاني بيعطيه رأي ثاني، فبيتبع عند الرأي اللي بترجع عنده. ولهذا قال عليه السلام: استفتي قلبك وإن أفتاك المفتون. التقليد اللي هو الانطلاق في العلم على غير بصيرة هذا لا يجوز في الإسلام، ولذلك قال بعض العلماء: لا فرق بين رجل يقلد وبين بهيمة تقال. بهيمة تقال، ما تعرف هذه بهيمة تقاتل المرعى الخصب أم إذا ذبح؟ هكذا المقلد يقال له هذا حرام يقول حرام، هذا فرض يقول فرض، لكن ما الدليل؟ لا يعرف الدليل، فهذا كالبهيمة التي تقاتل. نعم. وذهب إلى الزاويات ويجمع الكل في أهم العبارات، نحن العبارات تقوي أو تالي أو تجري أو أداء علم عند علم هذا ما عنده، هذا لا علم عنده، لأن العلم يقول أنت أن الرسول عليه السلام كان جالس بين الأصحاب، فخط خطا مستقيما وخط خطوط قصيرة حول هذا الخط المستقيم، ومثل قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال عليه السلام مبينا: هذا صراط الله وهذه الطرق، وعلى كل صراط منها قطار يدعو الناس إليه. هذا عالم يقول طريقة فلانية وطريقة فلانية وحسود يقول طريق واحد، هذا ليس بعالم، لكن الناس بيتوهموا عالم، يقول عنه عالم،